أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أساليب القسمة، تكلمنا عن أنواع القسمة، وقلنا أن القسمة نوعان أساسيان لها: قسمة الكل إلى أجزائه أو القسمة الطبيعية، وقسمة الكل إلى جزيئاته، القسمة المنطقية، وطريقة القسمة الثنائية، واليوم نتكلم عن طريقة القسمة التفصيلية. طريقة القسمة التفصيلية، وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة، كما لو أردت أن تقسم الكلمة بدلا من تقسيمها الثنائي المتقدم إلى اسم وفعل وحرف، أو تقسم الكلي إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام. والقسمة التفصيلية على نوعين: عقلية واستقرائية. القسمة العقلية وهي التي يمنع العاقل أن يكون لها قسم آخر، كقسمة الكلمة المتقدمة، حيث يمتنع العقل عن قسمتها غير القسمة التي قسمت بها. ولا تكون القسمة عقلية إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات. القسمة الثنائية فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات إلى النفي والإثبات، وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدم في الثنائية. هذا النوع الأول من القسمة التفصيلية وهي القسمة العقلية. القسمة الثانية الاستقرائية، وهي التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر لها. تذكر الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع، والمراد من الاستقراء يعني ماذا؟ التتبع. كتقسيم الأديان السماوية إلى اليهودية والنصرانية والإسلامية، وكتقسيم مدرسة معينة إلى صف أول وثاني وثالث عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها مع إمكان حدوث غيرها. هذه يسمون القسمة ماذا؟ الاستقرائية، وهي التي تكون بالتتبع. التعريف بالقسمة: إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها خاصة به غالبا. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة، يعني شو جامعة مانعة؟ جامعة الأفراد مانعة من دخول الأغيار. فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم، كما أنها غالبا تكون أعرف منه. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه، يجوز، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب. ولنضرب لك مثالا لذلك. يقول أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة. فيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها، لأن ما في بعد تقسيم آخر ولا في أي عنصر من العناصر ينقسم إلى هذا المعنى من حيث التركيب. وكذا لو عرفنا أن الورق انحل إلى القطن والنور مثلا نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها تميزه عن غيره، وهكذا في جميع أنواع القسمة. إذن ممكن أن يعرف المقسم بأقسامه، تقول الأكسجين والهيدروجين هو الماء، لأن الماء هو المقسم، لأن الماء ينقسم إلى هيدروجين وأكسجين. زين، ففي هذه الحالة أنت بإمكانك أن تعرف الماء وتقول الماء هو ما تركب من الهيدروجين والأكسجين، أو تقول الأكسجين والهيدروجين يساوي ماذا؟ الماء، لأن الماء يكون مقسم، وأقسامه ماذا؟ الأكسجين والهيدروجين. يمكنك أن تعرف الماء بهذا التعريف أو بالتعريف الآخر. صار واضح؟ صار. أنا ورق الحال إلى الخطر والورق مثل شيء. إيه؟ نعم. تقول الورق ينقسم إلى قطن وإلى نور. زين؟ القطن والنور يشكلان ماذا؟ الورق. كسب التعريف بالقسمة أو كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري. أنت تعرف أن المعلوم التصوري منه ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب، لا يحتاج إلى كسب، كمفهوم الوجود والشيء. ومنه ما هو نظري تحتاج معرفته إلى كسب ونظر. فالتصور تارة يكون تصور بديهي، وتارة يكون تصور ماذا؟ كسبي، يحتاج إلى نظر يعني. ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب أن معناه غير واضح في ذهنك، هي معنى كسبي سببه، وغير محدد ومتميز، أو نقول غير مفهوم لديك ولا معروف، فيحتاج إلى التعريف. إذا لم يكن معروفا فإنه يحتاج إلى التعريف لكي يعرف. والذي يعرفه للذهن هو الحد والرسم، الحد والرسم، وليس الحد أو الرسم للنظري موضوعا في الطريق في متناول اليد، وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك، بل قال وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك بل كان بديهيا معروفا. فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حده أو رسمه، هذا هو النظري. أما البديهي كعلمك بالوجود مثلا، بديهي الفردية مثلا، بديهي عدل ولا علمك مثلا بالنهار بديهي ولا غفا، هذا شيء معروف. إيه، لكن الأمور التي تحتاج إلى برهان وتحتاج إلى دليل يدل على نتيجتها هي تحتاج إلى ماذا؟ نظر وإمعان الذهن فيها. إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم. وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم وشروطهما أو أجزاؤهما، وهذا وحده غير كاف ما لم نعرف طريقة كسبهما وتحصيلهما، طريقة كسبهما وتحصيلهما. فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزائها وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبها. يعرف الطرق اللي يكسبها الأموال، عند عقلية يعرف شو يطلع الأموال. وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاءه، بل لابد أن يعرف كيف يحصله ليتناوله. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، وهي أهم شيء في الباب، بل هي الأساس. ومعنى التفكير الذي به نتوصل إلى المجهولات، ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصورية والتصديقية. وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي والاستدلال والبرهان. أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان وكذا الرسم، والحق معهم بأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق. ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك. وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل حلول الرسوم؟ وطبعا لا بد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه يخطأ فيها أو يصيب، ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرة في صناعتها. وهذا هو علم المنطق، وهذا ما نريد بيانه. فنقول الطريق منحصر بنوعين من القسمة: القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمى طريقة التحليل العقلي، والقسمة المنطقية الثنائية. ونحن أشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسمة إلى ذلك، وقد جاء وقت بيانه. فنقول طريقة التحليل العقلي، هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.